الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 46 من آيات سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه، أي ولمن خاف مقامه بين يدي ربه عز وجل يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه، يعني من خاف القيام أو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. روي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في الرجل الذي قال في رجل قال لأهله، وهذا الرجل من الأمم السابقة، أنه قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. كان هذا الرجل يعني يخاف أن يعاقبه الله تعالى على ذنوبه وأعماله، فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أو لم يعذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل يعني كان جاهلا، يعني هو في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى، لكنه يجهل أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يقدر على أن يجمع ذرات جسده، ولو أحرق جسده وتفرق، وأنه لا مفر من البعث، مهما فعل بجسده فإن هذا لن ينجيه من البعث والحساب يوم القيامة. فهذا الرجل يعني جهل يعني ركنين يعني أو مسألتين عظيمتين من مسائل الاعتقاد، يعني جهل أنه لا مهرب من البعث، يحسب أنه إذا فعل به هذا أنه يمكن ألا يبعث، ويجهل عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى قادر على جمع. فجمعه الله سبحانه وتعالى، فعل به أهله هذا لما مات هذا الرجل، فأهله أحرقوه وذروه يعني الرماد نثروه في البحر، وفي بعض الروايات أنه أمرهم أن يفعلوا ذلك في يوم عاصف حتى يتفرق يعني الرماد في كل جهة، وفي بعضها نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني بحيث يفرق يعني ذرات جسده على أكبر مساحة ممكنة. ففعل أهله ذلك، فجمعه الله سبحانه وتعالى وأحياه، وسأله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له، فغفر الله له. فهنا عطية بن قيس رحمه الله يقول: هذه الآية نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله، يعني أفوته ويخفى عليه مكاني، أنه يخفى مكانه على الله سبحانه وتعالى لجهله، يعني قال هذا. قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. يقول هنا عطية بن قيس رحمه الله، واحد يعني من السلف يعني من مفسري هذه الآية، يقول إن هذا الرجل الذي قال لأهله هذا إنه تاب بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. فهذا يعني روية أنه يعني معني بهذه الآية الكريمة، لكن الصحيح كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن الآية عامة، يعني دائما عندنا من القواعد العبرة بعموم اللفظ، ولفظ الآية عام، وكذلك يعني التفسير الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولمن خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، انه يعني ليس يعني قد يكون هذا الرجل اذا تاب الله عليه وكان يعني يخاف الله تعالى، وقد يكون داخلا واحدا ممن يدخل في الآية، لكن لفظها يشمل كل من خاف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. طيب، روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فما بين أهل الجنة وبين النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى، وهو حجاب يمنع أو يحجب الناس عن النظر إليه سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب عز وجل ويأذن لهم في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في جنة عدن. وجاء في الحديث في تفسير هذه الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، يعني عندنا آية إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصف الله سبحانه وتعالى هاتين الجنتين، وبعدها ومن دونهما جنتان، يعني جنتان أقل من الجنتين الأوليين. قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق يعني من فضة لأصحاب اليمين. كما نعلم فإن المؤمنين ينقسمون إلى قسمين، إلى المقربين السابقين وإلى أصحاب اليمين، المقربين السابقين وإلى أصحاب اليمين. فيعني في صور عديدة قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى هذين القسمين. هناك طبعا قسم ثالث وهو الظالم لنفسه، وهو الظالم لنفسه الذي يقع في شيء، يعني يقع في المحرمات ويترك الواجبات، هذا الظالم نفس. المقتصد يقال لهم المقتصدون أو أصحاب اليمين أو الأبرار، المقتصدون أو الأبرار أو أصحاب اليمين، هؤلاء هم إيه؟ الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، الذي فعل الواجبات وترك المحرمات واقتصر على إيه؟ على هذا. ثم المقربون أو أصحاب المقربون أو السابقون، يقال لهم السابقون والمقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا القسم الأعلى، فهؤلاء هم الذين إيه يعني لم يقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، بل زادوا على ذلك بالتقرب إلى الله تعالى بفعل المستحبات وبترك المكروهات، بفعل المستحبات وترك المكروهات. والأعمال بالخواتيم، يعني قد يتنقل الإنسان يعني في حياته، قد يظلم نفسه تارة ويخل يقصر في المندوبات تارة، ثم يتوب إلى الله تعالى من ظلمه لنفسه ويكسر من الحسنات أو كذا، فإن ختم له بأن كان محافظا على الفرائض وتاركا للمحرمات، وزيادة على هذا يتقرب إلى الله بالنوافل وبترك المكروهات، كان من هؤلاء المقربين. فهنا ورد في حديث أن الجنتين الأوليين هما للمقربين، وأن الجنتين الأخريين هما لأصحاب اليمين. فإذا والجنة هي الحديقة أو البستان، والجنة هي الحديقة أو البستان، وذكر بعض المفسرين يعني قال الآن كل واحد من المقربين له جنتان، فقالوا يعني المقصود هنا إيه؟ جنة داخل القصر أو داخل أسوار القصور، وجنة خارج إيه؟ خارج أسوار القصر. الجنة يعني الحديقة أو البستان أو كذا، يعني له للمؤمن يعني في الجنة قصور وبيوت وكذا، ولها أسوار وجنة داخلها وجنة خارجها. جنة يعني داخل محيط أسوار قصوره وكذا، وجنة خارج أسوار القصر. فلكل واحد من المقربين جنتان داخل القصر وخارجه، ولكل واحد من أصحاب اليمين جنتان أيضا داخل القصر وخارجه. نعم. نعم بالنسبة لل نعم كلمة المؤمن أحيانا تأتي اسم مدح. أخونا يسأل عن كلمة المؤمن، هل يعني المؤمن دائما كلمة مؤمن معناها أنه من المقربين؟ فكلمة المؤمن أحيانا تأتي اسم مدح وأحيانا تأتي اسم حكم. فالذي يحكم الإيمان الحكمي اللي هو بمعنى يعني كل من إيه من يثبت له الإسلام فهو مؤمن في الأحكام الشرعية، يعني يعامل معاملة المؤمن. يعني عندما يأمرنا الله تعالى بتحرير رقبة مؤمنة مثلا في كفارة اليمين ولا كفارة الظهار ولا كذا ولا قتل الخطأ ولا كذا، فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا يعني تحرير عبد مؤمن. فكيف يحكم بأنه مؤمن؟ يعني بمعنى مسلم. هنا مؤمن يعني الإيمان الحكمي اللي هو بمعنى مسلم، لكن في سياقات أخرى إذا كان يعني التمييز بين المؤمنين والمسلمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مدح رجلا وقال يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فسعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيت فلانا، أعطيته يعني أموالا وعطايا، وتركت فلانا، الذي تركته يقول سعد إني لأراه مؤمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما. فهنا الإيمان معناه الإيمان الذي هو اسم مدح ويعني ثناء الذي هو درجة أعلى من الإيمان من الإسلام. طيب نرجع إلى موضوعنا. فهنا الحديث عن طبعا يعني يمكن أيضا جعل المراتب الثلاثة اللي هي يعني المحسن والمؤمن والمسلم، ففي بعض الاستعمالات يعني لهذه المصطلحات الشرعية يمكن أن نستعمل المحسن بمعنى المقربين، فالمقربون هم الإيه؟ المحسنون. ولذلك بعد أن ذكر الله تعالى ثواب المقربين في هذه الآيات الكريمة قال في ختام ثواب المقربين قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هؤلاء المقربون كانوا من المحسنين فلذلك جزاهم الله بالإحسان. فيمكن أن نستعمل المحسن بمعنى الذي هو المقرب، والمؤمن بمعنى أصحاب اليمين، والمسلم يعني إذا كان يعني مقرونا بالمؤمن والمحسن وميزنا بينه وبينه فيكون المقصود به الذي يعني قد يظلم نفسه يعني. طيب أورد هنا حديثا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال فقلت وإن زنى وإن سرق، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن رغم أنف أبي ذر أنف أبي الدرداء، أو في رواية هنا وإن رغم أنف أبي الدرداء، يعني في الرواية هنا وإن يعني وإن زنى وإن سرق، هنا الشرط محذوف هنا وإن يعني وإن زنى أو إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رغم أنفي أبي الدرداء، يعني حتى لو زنى أو سرق والعياذ بالله، يعني القصد إذا خاف مقام ربه ولا يكون خائفا القيامة بين يدي الله إلا إذا حمله هذا الخوف على التوبة والندم. فالتوبة والندم يعني قد إيه يعني ترفع الإنسان من كونه ظالما لنفسه باقتراف الكبائر، قد يدخل في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى فيحمله على التوبة والاجتهاد في العمل الصالح. قال وروي عنه أي عن أبي الدرداء أنه قال إن من خاف مقام ربه لم يزني ولم يسرق، يعني معناه أنه هذا يعني لا يعارض ما قبله، فالمعنى أنه يتوب إلى الله تعالى، يعني قد يكون وقع منه الزنا والسرقة ثم تاب إلى الله تعالى، فإن خاف مقام ربه حمله الخوف من القيام بين يدي الله على ترك هذه الذنوب. قال وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء على الإنس والجن جميعا، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خطاب هنا للإيه؟ للإنس والجن جميعا. وهذا يعني دليل لما عليه جمهور العلماء أن الجن من آمن منهم دخل الجنة، لأن بعض العلماء يعني يقولون إن ثواب الجن إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم في النار، يعني ثوابهم ألا يعذبوا في النار وليس إيه، ولكن الجنة خاصة بمؤمن الإنس. بعض العلماء يقول هذا، لكن هذا كلام غير صحيح، يعني هذا كلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وعد بالجنة من آمن ومن خاف مقام ربه، وخاطب بذلك الإنس والجن، يعني قبل يا معشر الجن والإنس، وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما، فالخطاب للجن والإنس جميعا. فالصواب أن الجن أيضا من آمن منهم فإنه يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وورد عن بعض السلف أنهم يعني إذا دخلوا الجنة يكون الحال إيه بالعكس، يعني زي ما كانوا في الدنيا كانوا إيه يرون الإنس والإنس لا يرونهم، في يقولوا في الجنة العكس، يعني الإنس يرون الجن والجن لا يرون الإنس. الله تعالى أعلم بحقيقة هذا، يعني الله تعالى أعلم، لكن يدخلون الجنة يعني بأمر الله سبحانه وتعالى من آمن من هؤلاء الجن. ومما يؤيد هذا أيضا أن الله تعالى لما ذكر يعني الحور العين قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الحور اللائي أعدهن الله تعالى للإنس لم يطمسهن إنس، ومن يعني ما أعده الله تعالى لنعيم مؤمني الجن لم يطمسهن لم يعاشرهن من قبل جن جني من قبل، فإنس هذا يعني في خطا في نعيم الإنس، وجان يشير إلى نعيم الجن. طيب عندنا هنا في هذه الآيات الكريمة نجد المقارنة بين جنتي المقربين وجنتي أصحاب اليمين من خمس جهات، يعني نعيم المقربين أعلى وأرفع من نعيم أصحاب اليمين من خمس جهات، يعني من جهة يعني وصف أشجار صفة أشجار الجنة، ومن جهة صفة المياه التي فيها الماء، وكذلك يعني التباين بين أو التفاوت بين الجنتين في الفاكهة، أنواع الفاكهة الموجودة في الجنتين، وكذلك في صفة يعني الحور العين أو نساء الجنة في أيضا في الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين، وفي الفرش يعني ما يجلس عليه وما يفرش، يعني الأثاث يعني بصفة عامة، يعني ما يفترش وما يجلس عليه ويتكأ عليه. فوصف الله سبحانه وتعالى كل جنة فذكر يعني نعيم الصنف الأول بما هو أعلى من نعيم الصنف الثاني. طبعا هناك رأي آخر في التفسير يعني لم يشر إليه ابن كثير رحمه الله، لكن يعني هم مروي أيضا عن بعض المفسرين من السلف، قالوا يعني الجنتان والجنتان يعني كلها لعموم المؤمنين، يعني كل مؤمن له جنتان بالوصف الأول وله جنتان بالوصف الثاني. البعض قال هذا، لكن لعل الأقرب والأصح يعني هو ما ذكره هنا، أن الجنتين الأوليين للمقربين والجنتين الأخريين لأصحاب اليمين. طيب، نعت الله تعالى الجنتين الأوليين فقال ذواتا أفنان، ذواتا أفنان أي أغصان نضيرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. ذواتا أفنان فهنا صفة أشجار الجنتين الأوليين، ذواتا أفنان يعني ذواتا أغصان نضرة حسنة، ذواتا أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، تحمل الثمار الناضجة الفائقة. قال عطاء الخراساني وغيره الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا، الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا، يعني كثيرة الأغصان، الأغصان يتداخل بعضها في بعض من كثرتها، فالأفنان هي الأغصان الكثيرة عن الأشجار، كثيرة الأغصان والأغصان متداخلة. وقال عكرمة ذوات أفنان قال ظل الأغصان على الحيطان. عكرمة يقول الأفنان ليست الأغصان، ليست الأغصان نفسها، ولكن ظل الأغصان على الحيطان يعني على الجدران. واستشهد على ذلك بأبيات من الشعر يعني فيها أن الفنن هو ظل الغصن. وقال ابن عباس ذواتا أفنان ذواتا ألوان، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم، ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ. ذواتا أفنان يبقى الأفنان هنا بمعنى الفنون وهي الأنواع المختلفة، هذا تفسير آخر، ذواتا أفنان يعني أنواع مختلفة من الملاذ مما يعني تشتهيه النفوس ومما يعني يتنعم به الإنسان. وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة، برضو هذا فيه توفيق بين رأي أفنان يعني أنواع مختلفة من الملاذ، وأفنان بمعنى أغصان، فهنا عطاء يعني جمع بينهما فقال لك أفنان يعني أغصان تجمع أنواعا مختلفة وألوانا مختلفة من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس ذواتا أفنان واسعة الفناء، ونستعمل أفنان بمعنى الأفنية، الأفنية الفناء اللي هو فناء الدار اللي هو الأرض نعم الأرض الواسعة التي تحيط بالدار، فذواتا أفنان يعني واسعة الفناء يعني الدور ليست متلاصقة، كل دار لها فناء واسع يحيط بدور الجنة. قال وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم. دائما يعني الأقوال المروية عن السلف لا تعارض بينها، اختلاف تنوع يعني بحيث أن الآية الكريمة تشتمل على هذه المعاني كلها، فكل هذه المعاني يعني تدخل في الآية. فإذن هاتان الجنتان ذواتا أغصان كثيرة، أغصان كثيرة يمس بعضها بعضا، وهذه الأغصان لها ظلال، وأغصان مستقيمة طويلة كما ورد أيضا في تفسير الضحاك، وذوات أنواع مما تستلذه النفوس، وذوات أفنية واسعة، فكل ذلك مما يدخل في معنى الآية الكريمة. نعم. نعم. هو سيأتينا الكلام عن الحور العين بعد قليل بإذن الله تعالى، نتكلم في حضر. جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. في ظل الفنن يعني الغصن، هنا الفنن بمعنى الغصن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وهي شجرة فوق السماء السابعة عندها جنة المأوى، عندها الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، شجرة سدر، والسدر نوع من النبات اللي هو النبق. فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، يعني الغصن الواحد من أغصان سدرة المنتهى يسير الراكب يعني بسرعة الدابة التي يركبها 100 سنة حتى يصل إلى نهاية ظل الفنن، الغصن الواحد من أغصان هذه الشجرة. أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب. هنا الراوي يقول يعني إما قال أن الراكب الواحد يسير 100 سنة في ظل الفنن، أو أن الفنن الواحد الغصن الواحد يظل 100 راكب، 100 راكب يستظلون بظل غصن واحد من أغصان الشجرة. فيها فراش الذهب، فيها فراش الذهب، فيها فراش من الذهب، تعرفون الفراش، فراش من الذهب يعني حول هذه الشجرة كأن ثمرها القلال، الثمرة الواحدة بحجم القلة الكبيرة، يعني ثمارها كبيرة الأحجام. طيب هذا ما ذكره الله تعالى عن عن صفة أشجار هذه هاتين الجنتين. بالنسبة لعيون الماء، العين اللي هو الماء الذي ينبع من الأرض، العين الماء الذي ينبع من الأرض، قال: فيهما عينان تجريان. وصف الله تعالى عيني الماء في تلك في هاتين الجنتين: فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيم، والأخرى السلسبيل. عين فيهما عينان، يعني لجنتي المقربين فيها عينان تجريان، تجريان يعني تسرحان، يعني الماء ينبع ويجري مستمرا دائما، يجري مستمرا دائما. لأن في جنتي أصحاب اليمين قال: عيناني نضاختان، نضاخة اللي هي ماء يندفع وينقطع، يندفع وينقطع. لكن العين عيني جنة المقربين تجريان، يعني الماء يخرج ويسرح ويجري يعني مندفعا مستمرا. إحدى العينين يقال لها تسنيم، والعين الأخرى يقال لها سلسبيل. قال عطية: إحداهما من ماء غير آس، والأخرى من خمر لذة للشاربين. واحدة من العينين هي عين ماء، ماء عذب غير آس، يعني غير متغير من من من المكسي. الماء إذا مكث طال مكسه يتغير طعمه أو يتأثر يعني لونه وكذا من المكس يتعكر وكذا. لكن ففيها عين من ماء غير آسن، والعين الأخرى من خمر لذة للشاربين. طيب هاتان العينان. وطبعا بعد كل صنف من النعيم يقول سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومر بنا تفسير هذه الآية الكريمة، يعني بأي نعم الله سبحانه وتعالى تجحدان وتنكران يا معشر الجن والإنس، يعني أي نعم الله تنكرون وتجحدون وتكذبون به. ثم قال سبحانه وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. هنا من جهة الفاكهة: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني ذكر من كل أصناف الفاكهة من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما لا مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني نوعان من أنواع الصنفان، يعني نوعان من كل صنف من أصناف الفاكهة. والفاكهة يعني ليس فقط التي يعني هي في الدنيا، وإنما أنواع من الفاكهة ما رأتها عين ولا خطرت على أذن ولا خطرت على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة، اللي هي في غاية المرارة في الدنيا تكون في الجنة، لكن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، لكن الحنظلة في الدنيا يعني تكون مرة المذاق وكذا، لكن في حنظلة الجنة يعني يكون اسمها بس حنظلة لكنها ذات طعم يعني يتنعم به أهل الجنة ويلتذون به. ليس في الجنة شيء مر يعني أو يتأذى الإنسان من مذاقه ولا كذا، فحتى الثمار التي هي يعني في الدنيا لا تؤكل أو تكون فيها مرارة أو كذا تكون موجودة في الجنة لكن ذات طعوم يعني يتنعم بها ويلتذ بها أهل الجنة. طيب هنا ذكرنا يعني التفسير يعني ما يتعلق بالجنتين من جهة الأشجار ومن جهة العيون، عيون الماء، ومن جهة الفاكهة. بقي الكلام عن الفرش والنساء. يعني قال سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين يعني أهل الجنة، يعني أهل الجنة يتكئون، والمراد بالاتكاء الاضطجاع أو الجلوس على صفة التربع. المتكئ هو المقصود هنا إما المضطجع النائم أو الجالس على صفة التربع، يعني مثل جلسة إخواننا أخونا آدم وأخونا. فهذا الاتكاء. متكئين على فرش، وكذلك من معاني الاتكاء أيضا اللي هو الإنسان يكون جالسا على شيء ومعتمدا بإحدى يديه على مائلا على شقه معتمدا على إحدى يديه، هذا أيضا من معاني الاتكاء. أيضا يعني من معاني الاتكاء أن يكون جالسا متكئا بإحدى يديه على شيء بجوار. فيقول سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني المتكئات التي يتكئون عليها. وطبعا المتكئ هنا يشمل يعني ما يسميه الناس الآن يعني الكنب أو الصوفة أو شو يسمونه الكراسي، يعني الفاخرة هذه وكذا التي يجلس عليها ويتكئ عليها، التي يجلس الإنسان عليها ويتكئ عليها، وكذلك السجاجيد وكذا والوسائد، ويعني كل ما يفرش ويجلس عليه ويتكئ عليه والأسرة كل هذا يدخل فيه. متكئين على فرش يعني نوعية الأثاث الذي يتكئ عليه أهل هاتين الجنتين، على فرش بطائنها من استبرق. والاستبرق هو ما غلظ من الديباج اللي هو الحرير الغليظ. الاستبرق هو الحرير الغليظ. وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المعمول بالذهب، يعني الاستبرق قيل هو الايه الحرير الغليظ، وقيل هو الحرير المعمول بالذهب، يعني المطرز بالذهب او المنقوش بالذهب او كده. طيب هذه بطائنها، قال بطائنها يعني البطانة، يعني تعرفون مثلا الكنبة او الوسادة او يكون فيها حشو يعني في داخلها، البطانة التي تكون في داخلها هذه البطائن. الناس بقى في البطائن يضعون قش، يضعون من أرض يعني ريش كذا، يعني أشياء طبعا غير مرئية للناظر، المهم شيء يعني يريح الجالس، وقدر الإمكان يعني يختارون شيئا رخيصا بس المهم يكون مريح. فهذه لأنها غير مرئية أو غير منظورة، الإنسان لا يعلم ما بداخل الحشو الذي بداخل. فهذه الفرش التي وصفها الله تعالى لأهل الجنة يتكئون عليها، بطائنها من استبرق، من الحرير الغليظ المعمول بالذهب، هذه البطانة. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني بطائنها من استبرق، طب ظواهرها من ماذا؟ من شيء يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما ذكر يعني مما ظواهرها، لأنها من شيء يعني لا نظير له في الأرض يعني حتى يشبه به. أو قال مالك بن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير الآية الكريمة، قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. ظواهرها من نور، طبعا نور في الدنيا لا يمكن أن يجلس عليه، لكن نور في الجنة يعني بكيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى بحيث يتكأ عليه الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري أو شريك رحمهما الله: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. من نور جامد يعني النور الآن هو عبارة عن شعاع كده يعني ليس محسوسا، يعني لا يحس، لا يمكن مسه باليد ولا كذا، لكن يوم القيامة يكون الظواهر من نور جامد يعني قابل لأن يجلس عليه ويتنعم بالجلوس عليه. وقال القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين، قال: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. ظواهرها من الرحمة، طبعا يعني من عجائب يعني ما في الدار الآخرة هو تحول المعنويات إلى حسيات، يعني أشياء معنوية بأمر الله تعالى تتحول إلى أشياء محسوسة، فالرحمة تكون من ظواهر هذه الفرش. وقال أبو عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. المحابس اللي هو إيه؟ ما يبسط على وجه الفراش للنوم، يعني زي أنواع اللي هو ما يوضع فوق الإيه؟ فوق الأسرة مثلا، زي أنواع أنواع الفرش التي الملاءة مثلا التي توضع فوقها. فقال يعني فيها يعني لها بطانة، اللي مثلا السرير أو المراتب مثلا كذا لها حشو اللي هو البطانة من الاستبرق، وفوقها يوجد محابس، وتحت هذه المحابس لا ما لا يعلمه إلا الله. المحابس هنا يعني زي الإيه؟ اللحاف أو الملاءة يعني التي يتغطى بها تكون فوق السرير، أما ظواهر السرة نفسها لا يعلمها إلا الله، هي التي يعني قيل إنها من نور أو من رحمة أو كالله تعالى. فالقصد يعني من الآية الكريمة أن الله تعالى يعني نبه إيه لما وصف البطائن ولم يذكر الظواهر يعني لشرفها وعدم يعني وجود ما يمكن أن يشبه بها من أمور الدنيا. قال سبحانه وتعالى: وجنى الجنتين دان. أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها. يعني أثناء اتكائهم على الفرش، يعني هنا ذكر الله تعالى اتكائهم على الفرش وهم متكئون على الفرش والأشجار من حولهم فيها يعني أنواع بديعة من الفواكه والثمار التي يعني ما رأتها عيونهم من قبل أو كذا، فإذا اشتهوا شيئا من هذه الثمار يدنو إليهم الغصن، لا يحتاج أنه يقوم ويصعد إلى الشجرة أو إلى الغصن أو كذا حتى يقطف الثمار، ولكن الأغصان تدنو إليه في أي مكان كان فيه وعلى أي وضع كان فيه، يعني وهو نائم وهو مضطجع وهو متكئ على السرير مهما كان بعد الشجرة عنه، إذا عينه يعني نظرت إلى الشجرة مهما كان بعدها عنه يدنو إليه الغصن في مكانه حتى يكون في متناول يده فيقطف ما شاء من ثمارها ويرجع الغصن إلى مكانه بأمر الله تعالى. فهذا معنى وجنى الجنتين دان، يعني الثمر قريب إليه، ليس كثمار الدنيا تحوج يعني الإنسان إلى صعود الشجر أو إلى رميها بحجر أو ويكون فيها الشوك وفيها كذا، لكن ثمار الجنة تكون دانية من أهلها. ولما ذكر الله تعالى الفرش وعظمة هذه الفرش قال بعد ذلك فيهن قاصرات الطرف، يعني نلاحظ أن قبل ذلك كان فيهما لكن هنا قال فيهن يعني في الفرش، لأن الضمير هنا يعود إلى الفرش وليس إلى الجنة، يعني فيهما يعني في الجنتين، لكن هنا فيهن يعني في الفرش قاصرات الطرف، في الفرش قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن، قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. قال وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة، هذه من الأدلة أيضا على دخول مؤمني الجن الجنة. سئل ضمرة بن حبيب رحمه الله هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال ينعتهن للخطاب، قال الله سبحانه وتعالى يصف الحور العين للخطاب، يعني لمن يريدون الظفر بهؤلاء الحور، يعني طبعا المهر هو العمل الصالح الذي يعمله المؤمن في هذه الدنيا، فقال ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. احنا مر بنا المرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مش كده؟ المرجان فسر باللؤلؤ بأنه نوع من اللؤلؤ، وفسر المرجان بأنه نوع من حجر آخر غير اللؤلؤ، لكنه حجر من الأحجار الكريمة أحمر اللون، أحمر اللون. والياقوت نوع من الأحجار الكريمة أسود اللون، ياقوت حجر أسود اللون، والمرجان حجر أحمر اللون، وفسر المرجان أيضا باللؤلؤ بأنه نوع من اللؤلؤ، قيل صغار اللؤلؤ وقيل كبار اللؤلؤ، فاللؤلؤ لونه أبيض. وتشترك يعني هذه اللي سواء المرجان اللي هو الأحمر أو اللؤلؤ الأبيض، إذا فسر المرجان بأنه نوع من اللؤلؤ، والياقوت هذا الحجر الأسود، هذه كلها يضرب بها المثل في الصفاء يعني الأحجار يعني كريمة تكون إيه؟ صافية ناعمة الملمس صافية اللون. فوصف الله تعالى هؤلاء الحور العين قال كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان. فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ في هذا التفسير. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها. يعني المخ هنا اللي هو العظم أو ما بداخل العظام. فالثياب يعني يلبسن ثيابا يعني في غاية الحسن والجمال وكذا الثياب، ومع ذلك فهذه الثياب لا تمنع المؤمنة من النظر إلى ما وراء الثياب، فيرى بياض ساقها من وراء 70 حلة يعني من الثياب، ومع ذلك يرى ما وراء الثياب. يعني إذا أراد أن ينظر إلى الثياب أو ينظر إلى ما وراء الثياب لأمر الله تعالى، حتى إنه يستطيع أن يرى مخ ساقها يعني ما بداخل العظام يعني بأمر الله تعالى. وطبعا الخلقة طبيعة الخلقة في ذلك الوقت يعني ليست كخلقة الدنيا، يعني ما فيها من يعني ليس في الخلقة شيء من الأذى الذي في الدنيا. يعني هل فيها يعني بين اللحم بين يعني جلد الساق والعظم في الدنيا يوجد لحم وعروق ودماء وكذا، لكن في خلقة يعني الجنة يكون شيء يعني غير ذلك مما يتنعم برؤيته. وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. قال فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. فهنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا التشبيه يعني كأنهن الياقوت والمرجان، وجه الشبه أن الياقوت لو وضع في داخله السلك، يعني هذا الياقوت يعني يسقب ويوضع فيه السلك، يعني يصنع منه العقود العقد الذي يعني يلبس أو كذا. فكل حجرة من الياقوت تكون مسقوبة من الوسط وينفذ السلك في داخلها، فلو نظرت إليه لرأيت هذا السلك. يعني لو نظرت إلى الياقوتة التي بداخلها سلك لا وصل نظرك إلى السلك. يعني فكذلك يعني عظمها يعني ينظر إليه من وراء من وراء يعني الساق ومن وراء الثياب، فالبصر ينفذ إلى هذا العظم. وكما ذكرنا يعني ليس بين العظم والجلد الظاهر يعني عروق ودم وكذا كما هو في الدنيا، وإنما يعني من مادة يعني صافية مثل صفاء الياقوت والمرجان. فروي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب، يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وعن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء. هذا في صحيح مسلم. محمد بن سيرين يقول إما تفاخروا وإما تذاكروا، يعني جلس بعض الصحابة إما يتفاخرون وإما يتذاكرون، يعني يذكرون فضل الرجال، يعني النساء أن الرجال لهم مزية يعني على النساء، أو بغرض المذاكرة يعني العلمية وكذا. الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ يعني الصحابة جلسوا إما يتفاخرون وإما يتذاكرون، الرجال أكثر أو النساء في الجنة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء. يعني أول دفعة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والدفعة الثانية ممن يدخلون الجنة على صورة أضواء كوكب دري مضيء متوهج في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب، وما في الجنة أعزب، وفي رواية وما في الجنة عزب. والحديث في احنا ذكرنا في هذه رواية مسلم ورواه البخاري أيضا. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، لأنه في الجنة ليس هناك أحد، ليس هناك رجل عزب أو أعزب، كل الرجال متزوجون، وكل رجل له إيه يعني زوجتان على الأقل. ومعنى هذا أن النساء أكثر، أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإذا يعني قالوا، فمعنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فمعنى النساء يعني أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا، يعني فالنساء يعني هن أكثر عددا من الرجال. فبالنسبة لأهل النار أكثر أهل النار النساء، وأهل الجنة كذلك أكثرهم النساء. طبعا هناك أيضا في كلام في شرح الحديث، يعني هل كثرة النساء بمعنى نساء الدنيا أكثر من الرجال في الجنة، أو المقصود يعني النساء بمعنى يدخل في هذا، يعني كثرة النساء بسبب إيه الحور العين أو كذا. فقالوا أن حتى نساء الدنيا يكن في الآخرة أيضا أكثر من الرجال في الجنة، وكثرتهن في النار لا تعارض ذلك، إما لأن النساء بصفة عامة أكثر، وكذلك باعتبار المآل، يعني إنه يعني كل من الرجال والنساء منهم من يعذب في النار فترة ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا الأمر قد يكون أكثر في النساء، لكن في النهاية بعد اكتمال يعني خروج عصاة الموحدين الذين أدخلوا النار، بعد اكتمال خروجهم منها ودخولهم الجنة، تكون المحصلة النهائية أن أكثر أهل الجنة يعني من النساء، وأكثر أهل النار أيضا من النساء. جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة اللي هو الذهاب في أول النهار، والروحة اللي هو الرجوع في آخر النهار. في سبيل الله يعني طبعا أصل كلمة في سبيل الله هي بمعنى الجهاد في سبيل، يعني من غدا ليجاهد يعني في أول النهار أو في آخر النهار. ويمكن أيضا أن يعمم معناها ليشمل يعني كل يعني ذهاب لعمل صالح ولعمل يعني سعي في الخير، يعني خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يعني صوته، القد اللي هو الصوت، لقاب قوس أحدكم أو موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت بعض قال يعني الصوت إذا كان يعني مبسوطا على الأرض، يعني يكون عبارة عن خط كده صغير، والبعض قال الصوت يعني وهو قائم يعني مغروزا، مثلا العصا التي فيها الصوت لو كانت مغروزة في الأرض، يعني إما يعني وهو قائم أو وهو مبسوط على الأرض. فعلى كل حال هو يعني موضع يسير، لما موضع الصوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولا نصيفها على رأسها يعني النصيف اللي هو الخمار أو غطاء الرأس على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لملأت ما بين الجنة والأرض من طيب الرائح. ورواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. كان أخونا يسأل يعني عن السؤال الذي دائما يتكرر، يعني ذكر الله تعالى الحور العين في نعيم الرجال في الجنة، فالنساء في الجنة ما نعيمهن بإزاء هذا؟ طبعا في الجنة، ليس في الجنة عزب، يعني ليس هناك امرأة في الجنة إلا ولها يعني زوج مؤمن، إذا كانت متزوجة في الدنيا يعني برجل مؤمن من أهل الجنة فإنها تكون معه في الجنة. ومن كانت مؤمنة في الدنيا وكان زوجها كافرا مثل آسية امرأة فرعون مثلا، كانت امرأة مؤمنة وزوجها في النار كافر، أو لم تكن ذات زوج في الدنيا كمريم بنت عمران مثلا، فمن كانت مؤمنة ولم يكن لها زوج في الدنيا أو كان زوجها كافرا من أهل النار، فإن الله تعالى يزوجها في الجنة بمن في الجنة من المؤمنين، فيزوج الله تعالى هؤلاء النسوة المؤمنات برجال مؤمنين في الجنة. هل لهن نعيم يعني زيادة على هذا؟ هذا من أمر الغيب الذي يعني لا يخاض فيه، يعني لا بإثبات ولا بنفي أو كذا، علم ذلك عند الله تعالى، لكنه يعني من الأمور المسكوت عنها التي يعني لم يذكر فيها يعني إلا أن نساء الجنة يعني يتنعمن بأزواجهن، لكن من القواعد العامة أنه ليس في الجنة أحد إلا وهو راض بما أعطاه الله تعالى من النعيم، لا يريد زيادة على ما أعطاه الله تعالى، ويغني الله عز وجل كل مؤمن في الجنة بما ينعمه الله به، وينزع في الجنة الغل، لا يكون هناك غل في القلوب، ويكون في الجنة من أصناف النعيم المتنوع ما فيه غنية وفيه كفاية لكل مؤمن ولكل مؤمنة. وطالما يعني هذا الشيء يعني سكت عنه ولم يفصل فيه في كتاب الله تعالى فعلمه عند الله عز وجل. لكن ورد يعني في معاشرة المؤمن للحور العين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهوة يعني تجري فيها 100 عام أو شيء من هذا القبيل، الله تعالى أعلم. يعني أمر الجنة يعني لا يقاس بمقاييس الدنيا أو كذا، فتكون يعني يكون كل مؤمن وكل مؤمنة في الجنة يعني يغنيه الله سبحانه وتعالى يعني بما أعد له من النعيم، بحيث لا يحتاج إلى شيء ليس عنده بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم هو هذا الذي أجبنا عنه، يعني الجنة فيها ولدان مخلدون، وظواهر الآيات القرآنية الكريمة أن الولدان المخلدون هم للخدمة ويعني سقي الشراب وخدمة أهل الجنة رجالا ونساء، فهؤلاء الولدان المخلدون يكونون لخدمتهم. زيادة على هذا يعني لا يخوض المؤمن في شيء يعني ليس فيه يعني نص. ثم إنه يعني أيضا يعني مما يذكره العلماء أن أمر النساء يعني مبني على الحياء، يعني وأن هذه الأمور مما يستحيا يعني من ذكرها أو كذا، ف يعني لله تعالى المثل الأعلى، يعني مثلا الرجل يعني يمكن يقول لابنه مثلا يرغبه في شيء بأنه مثلا سأزوجك مثلا بامرأة مثلا حسناء وكذا، يعني يمكن أن يقول هذا مثلا لابنه في تشجيعه مثلا على شيء معين أو كذا، لكن هذا مما يستحيا مثلا في مخاطبة النساء أو كذا. فما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فيه ترغيب الرجال بمسألة يعني ما أعد الله لهم من زوجات وصفة هؤلاء الزوجات وكذا. أما بالنسبة للنساء يعني يعني رغبنا في نعيم الجنة بأشياء أخرى يعني هن إليها يعني أميل وكذا، من ذكر ما في الجنة من حلي وثياب طعام وشراب ومساكن وكذا، يعني من الذي هو عام للرجال والنساء وكذا بأمر الله سبحانه وتعالى، وخدم وكذا إلى آخر. يقول سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة. الجزاء من جنس العمل، فهؤلاء المقربون هم أحسنوا في الدنيا، والإحسان يأتي بمعنى إتقان العبادة وأداؤها على أكمل وجوهها، ويأتي أيضا بمعنى الإحسان إلى الخلق، يعني الإحسان إلى الناس بالعطاء وببذل المعروف إليهم. ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه، الذي أحسن العمل في الدنيا يحسن الله تعالى إليه في الآخر، وأحسن كما أحسن الله. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، الذين أحسنوا لهم الحسنى يعني لهم الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ يعني الذي وحد الله تعالى وعبده في الدنيا فجزاؤه الجنة في الآخر. قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني هذه نعم عظيمة تفضل الله بها وامتن بها عليكم، فبأي هذه النعم تجحدون وتكذبون؟